الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب تحريم الظلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي. الدارمي الحافظ عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ صاحب المسند، مسند الدارمي مشهور جدا، وهو من حفاظ الدنيا. الإمام الدارمي ثقة، كان ثقة فاضل، كان ثقة فاضلا متقنا عابدا، روى له الجماعة. قال: حدثنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي. أيوة نعم، مروان. قال: حدثنا مروان بن محمد الدمشقي، وقد قال علماؤنا هو عالم الشام، هو عالم الشام، أو قال علماؤنا مروان من الثقات، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز. سعيد بن عبد العزيز ثقة إمام، لكنه اختلط في آخر عمره، روى له أيضا مسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في الأدب المفرد أيضا روى له. عن ربيعة بن يزيد. ربيعة بن يزيد كان تقيا نقيا عابدا، وهو ثقة، روى له جماعة. عن أبي إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني طبعا مشهور من التابعين، هو يعني ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عن أكابر الصحابة. قال علماؤنا يعني هو كان عالم الشام بعد أبي ذر، كان عالم الشام بعد أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أبو ذر الذي قال له النبي تعيش وحيدا وتموت وحيدا، لذلك بالرفض مات بالرفض، عندما كان يتبنى بأن كل درهم زائد، أن كل درهم زائد على النفقة فهو من الكنز، فلا بد أن يخرج، لذلك شق على الصحابة وذهبوا فاشتكوا أبا ذر عند عثمان، فنفى عثمان رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ضري فتح طيب. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. هذا حديث عظيم جدا، كما قال أحمد هذا أشرف حديث عند إيش؟ عند أهل الشام. هذا حديث شريف عظيم جدا، جمله عظيمة، فوائده جمة من المسائل العقدية والفقهية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، وهنا نسب القول لله جل في علاه، قال الله تعالى، فهنا أولا أول مسألة عقدية نسبة القول لله جل في علاه، لذلك قد ورد صريحا في الكتاب أن لله قول وأن الله تعالى يتكلم سبحانه جل في علاه، لذلك قال الله جل في علاه: قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وأيضا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وأيضا قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فهذا القول نسبة القول لله جل في علا، فالله يتكلم بصوت وحرف سبحانه جل في علا. وينادي: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قال الله تبارك وتعالى، وهذا الحديث القدسي، والحديث القدسي الفرق بينه وبين الحديث النبوي اشتهر عند العامة من حتى من أهل العلم أنهم يقولون بأن الحديث القدسي أن أن أن أن أن معناه من الله ولفظه من إيش؟ من النبي. والحديث النبوي لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين. بل الحديث القدسي والحديث النبوي هما من عند الله. المعنى الحديث القدسي والحديث النبوي من الله. إذن اتفق هنا الآن ما افترق، فالحديث القدسي والحديث النبوي من الله جل في علاه. وهنا إذا قلنا الحديث القدسي والحديث النبوي من الله واللفظ أيضا من النرسل، يبقى إذن اتفق في التعريفين أنهما من الله وأن اللفظ من المسلم. طب ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن في الحديث القدسي يصرح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قال الله، والحديث النبوي لا يصرح بذلك. هذا الفارق فقط بينهما، هذا الراجع الصحيح عند التحقيق بأن الحديث القدسي من الله لفظا معنا ومن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، والحديث النبوي صلى الله عليه وسلم من الله معنا ومن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا. والفرق بينهما أن الحديث النبوي لا يذكر فيه، لا ينسبه إلى الله، والحديث القدسي ينسبه إلى الله. قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي، هذا نداء لعباده، هذا نداء للعباد. هو قال يا عبادي وأضاف العباد لله جل في علاه. وهل هذا نداء لأهل الإيمان فقط أم هذا نداء على العموم؟ السياق يفتح لنا آفاق الفهم في هذا الباب. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا، يا عبادي إن كلكم ضال إلا من هديته. يبقى إذن هذا المسألة على العموم. إذا لما قال يا عبادي فهذه على العموم، كما قال الله يا عبادي فاتقون. فإذا النداء هنا للجميع، النداء هنا للجميع، لأهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان. وهذه تدلك على رحمة الله جل وعلا بالعباد، إن الله جل في علاه جل شأنه يحب من العباد الخير، ويحب العباد الخير، ويحب الإيمان للعباد، ويرضى لهم الإيمان ولا يرضى لهم الكفر، كما قال الله جل في علاه: إن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر، سبحانه جل في علاه. وهنا الإضافة يا عبادي فيه الأنس والقرب، فأنه قربهم المخلوق من الخالق. وأيضا لتكون الأذان صاغية، وكان ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله جل في علاه ينادي فأرعها سمعك، فإنه أمر تأتمر به أو نهي تنزجر عنه. يا عبادي، وأضاف كما قلنا إضافة المخلوق للخالق، لأنه قال يا عبادي، فإضافة عين مستقلة إلى الله جل في علاه فهي إضافة مخلوق للخالق. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، بتكلم عن نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، إني حرمت الظلم على نفسي مع قدرتي عليه. الحق في هذا الباب نقول أنه قادر على ذلك، وإن كان بعض العلماء يستبعد هذا، يقول كيف يظلم والملك ملكه والعبد عبده والكون كونه. الظلم أن تضع، والحكمة حكمته، فالظلم أن تضع شيء في موضعه، وهذا محال على الله جل في علاه. والظلم أن تضع شيء في غير موضعه. إيه مالكم يا حبايبي، في إيه؟ قلت شيء في موضعي؟ طيب ماشي، أنا أوهمت. الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، فهذا ظلم مبين، وهذا ليس على الله جل في علاه. لما؟ لأن الله جل في علاه حكيم. وقالوا والظلم أن يتصرف في غير ملكه، وهذا أيضا محال على الله، إذ الملك ملكه والكون كونه والعبد عبده. عامة الله تعالى قادر على أن يفعل ذلك ولا يفعل، سبحانه جل في علاه. قال يا عبادي إني حرمت، يعني لا ينبغي وما كان ينبغي لي أن أفعل ذلك، كما قال الله تعالى: وما كان ينبغي لله أن يتخذ، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فهنا يعني نفي هذه الصفة من الله عن الله جل في علاه، لأنها صفة نقص. الظلم صفة نقص، والله له الكمال المطلق. وإذا هذه من الصفات الإيش؟ السلبية. هذه من الصفات السلبية، الصفات المنفية عن الله جل في علاه. فقد نفاها الله عن نفسه كصفة كصفة الإيش؟ ها النوم أو السنة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم كصفة اللغوب. وقال وما مسنا من لغوب. وفي الحديث أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نفس الأمر قال الله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال الله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فإذا هذه من الصفات السلبية التي لابد للإنسان إذا أراد أن يصف الله بالكمال أن ينفيها عن ربه جل في علاه عن الظلم. وعند الله لا يظلم أحد. وأنت عندك حديث البطاقة الطويل لما قال له لك بطاقة قال وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات. فقال فقيل له لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم. ولذلك أنت ترى بأن المظالم بأسلها يوم القيامة تتبدى والله جل في علاه ينتصر للمظلوم من الظالم حتى ولو كانت شات حتى ولو كانت هرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض دخلت النار أو قصاصا لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. إن الله سيقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. لما؟ لأن الله تعالى عدل حكم عدل وقد حرم الظلم. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لله ثلاثة دواوين ديوان لا يغسله أبدا ديوان هو في المشيئة ديوان لا يتركه الله أبدا والديوان الذي لا يتركه الله أبدا هو الشاهد الذي نريده وهو ديوان المظالم. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وحديث ابن عمر هذا في الطبراني قال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. في رواية قال اتقوا دعوة المظلوم لو كان فاجرا. ورواية الأخرى الأقوى قال اتقوا دعوة المظلوم لو كان كافرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك ودعوة المظلوم. يعني فليس بينها ليس بينها وبين الله حجاب. إذن حرم الله جل وعلا الظلم على نفسه ثم قال وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يعني هو من باب أولى الآن العباد لابد احنا كما قلنا أن الأصل بالتقعيد العقدي بأن الإنسان لابد أن يجتهد اجتهادا عاما بأن يتحلى بأثار بأثار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فالله لا يظلم ولا يحب من يظلم بل يحب كل من يعدل. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا كم وكم ظلمنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا نعوذ بالله من الخذلان. عامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذن الظلم من العباد محرم وهذا الظلم لا يرضاه الله تعالى بل يأباه الله جل وعلا وينتصر الله للمظلوم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أقسم بعزتي قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. بل إجمالا مع الصحابة أجمعين قال الله جل وعلا أذن للذين ظلموا لأن الله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير سبحانه جل في علاه. وظلم العبد يعني على مراتب ثلاث لأن العبد كما قلنا معاملاته ثلاث معاملة بينه وبين الله معاملة بينه وبين الخلق ومعاملة بينه وبين إيش وبين النفس. معاملة بينه وبين الله الظلم الظلم الذي يقع به بينه وبين الله أظلم الظلم أن يقع في الشرك أن يصرف العبادة لغير الله جل في علاه. هذا أظلم الظلم في معاملة العبد مع الله جل في علاه. لذلك أنت ترى كثير من الناس يمشون في الشارع يقسمون بغير الله جل في علاه وهم في أظلم الظلم وقعوا في الشرك. هذا شرك بالله جل في علاه وهو أظلم الظلم وهذا أعظم أنواع الشرك. ولذلك المرتبة الأولى من الكبائر المرتبة الأولى من الكبائر اللهم عافينا منها يا رب العالمين. وإن كنا نقع في الثانية وفي الثالثة اللهم عافينا منها يا رب العالمين. قال الله جل في علاه الذين امنوا ولبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. قالوا يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه. وقال ليس ذاك الم تسمعوا قول الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. قال ان الشرك لظلم عظيم. فاذا اظلم الظلم هو ان الانسان ان يصرف العباده لغير الله جل في علاه وان يتخذ مع الله أندادا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل ابن مسعود قال أكبر الكبائر قال أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فهذا من الظلم العظيم. هو أتى بالظلم بالمظالم الثلاث فهذا الظلم العظيم أن يقع في الشرك بأن يصرف عباد غير الله تعالى من ذبح أو نذر أو غير ذلك. قال الله تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يقولوا قل هذه صلاتي. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سبحانه جل في علاه وامر ان اكون مسلما وأنا من المسلمين، لكن قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وحده سبحانه وتعالى في الله رب العالمين. إذن نقول أظلم الظلم أن يقع المرء في المظلمة بينه وبين ربه جل في علا، أن يصرف العبادة لغير الله جل في علا. وكما قلنا في الإسرائيليات كلام نفيس في هذا الباب. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خير العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم وتبغضون إلي بالمعاصي، أنا أكلأهم على فروشهم. إذن هذه من المظالم العظيمة بين العبد وبين ربي. المرتبة الثانية في المظالم هي المظالم بينه وبين الخلق. كم وكم ظلمنا الخلق ونحن على مظلمة، اللهم اغفر لنا. كم وكم ظلمنا الخلق، اللهم اغفر لنا رب، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. المظالم هذه مظالم. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت لأخيه مظلمة، من كانت عند أخيه مظلمة فليتحلل، فلا يسمى درهم ولا دينار، ولكن الحسنات والسيئات، لكن الحسنات والسيئات، يعني يأخذ من حسناته هذا حتى يرضى. فإذا المسألة ليست بالهينة في حق الأخ المسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فأخذ المال بغير وجه حق ظلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم على المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وإيش وعرضه، دمه وماله وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا الباب: عندما صفع معاوية بن الحكم السلمي الجارية، فقال فأراد أن يعني أتراجع عن عما فعل، أنه رأى أن هذه مظلمة، فقال: فأعتقها؟ انظر، وجد أن الكفارة هو العتق، أفأعتقها؟ قال: ائتني بها أولا. فلما جاءت قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فانظر هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبين أن المظلمة في حق العباد ليست بالهينة عند ربنا جل في علاه. قال الناس وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: سعر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله. ثم قال: إنما الله هو المسعر ما ارتضى. قال: لا يسألني أحد يوم القيامة بإيش؟ بمظلمة. هتشوفه أنه حجر عليه واسعا، أنه يمتلك السلعة، لما تحجر عليه واسعا؟ هذه مسألة طبعا فيها خلاف فقهي في مسائل معينة، لكن الأصل فيها أنه لا يجوز التسعير، لا يجوز، لأنه فيه تجني على حق الغير والملكية الخاصة التي جاء الشرع باعتبارها. قال: إنما الله هو المسعر. وذلك مرتضى. طبعا تعلمون أن سواد لما سوى النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، وكان يسوي الصفوف بالعصا يسيرة، ويقول اصطفوا، لأن الله تعالى قال: يا الذين آمنوا، قال الله تعالى: سبح الله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فسواد لما جاءت العصا يعني عليه، قال: أوجعتني يا رسول الله. قال: وما تريد؟ قال: القصاص. فانظر أن سلم يتحلل، يريد أنه يتحلل، قال: القصاص. فقال: هاك بطني هذه، افعل ما شئت. قال: لا، أنت أوجعتني بغير إيش حائل. فرفع النبي سلم وكشف عن بطني حتى احتضنه سواد وبكى. قال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: ترى ما نحن فيه الآن، مسألة بين حياة وموت، وممكن تكون آخر ساعة الإنسان في هذا الباب. فقال: أحببت أن يكون آخر أمري وهو في ساحة الوغى أنني مسست جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فقه راقي من هؤلاء الخوف. لكن نحن نقول بهذا الاستشهاد الخوف من المظالم، وهذا الذي جرى أبا بكر رضي الله عنه أرضاه مع ربيعة بن كعب، أو كعب بن ربيعة بن كعب الأسلمي، عندما يعني اختصم في نخلة كانت في السهم الذي كان بين أبي بكر وبين ربيعة، فقال: هي لي، وقال الآخر: هي لي. فاشتد أبو بكر وتكلم معه بغلظة، فلما اشتد عليه وكان سريع الحدة أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وقف معاوية لك ربيعة، فقام له ورجع بعد ذلك أبو بكر، فقال: ردها علي، ردها علي. ليش؟ قصاصا، يريد ألا تكون هناك ثمة مظلمة. قال: ردها علي. قال: لا، لا أردها علي. قال: رد عليه وإلا استعدان عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا بالقصة مع المشهورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، لا تردها، ولكن قل: يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فهذه المظالم بين العبد وبين العباد. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا كم وكم ظلمنا، كم وكم تعدينا، وإنا والله نبرئ أي أحد ظلمنا، ونستغفر الله فيما وقعنا فيه من الظلم، ونسأل الله أن يبرئنا من هذه المظالم، وأن يوقفنا عند حدنا في هذه المظالم، فإننا يعني إن تركنا لأنفسنا هلكنا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعلمنا أننا لا يمكن أن نهتدي إلا به، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والمرتبة الثالثة هي مرتبة الظلم بين العبد وبين نفسه. وظلم العبد النفسي إما أن يقع في المعاصي والتعديات والأخطاء، إما بمرضين، مرض الشهوات أو مرض الشهوات، وأخف ذلك على العبد مرض الشهوات، لأن مرض الشهوة يمكن أن تزول الشهوة، ممكن أن يجد الوازع الديني الذي يمنعه من ذلك، ممكن أن يتوب يؤوب سريع الفيء إلى ربه إلى الفعلاء، أو يقلل وتكون من المعاصي التي يمر عليها ويستغفر ويمر عليها ويستغفر، يعني في كل ذلك العلاج. أما مرض الشبهات فلا، إذا تحكم الهوى في الإنسان فاعلم أنك في علامات ساعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا فإيش؟ فعليك بخلاص نفسك، دعك من العوام. الآن عضع بقى على أصل شجرة في هذا الباب، وإلا فمرض الكلب قد أخذ بالجميع، ومرض الشهوات مرض الشبهات مرض عضال، يعني هذا المرض فتاك بالقلوب. فهذه مظلمة بين العبد وبين نفسه، مظلمة عظيمة جدا كبيرة جدا، أن يترك لنفسه العنان بكبر أو بعجب أو بحسد أو بحقد أو بهوى واتباع الهوى، والهوى مضل مضلات. بل قال الله تعالى: أفرأيت من اتبع أهواه أفرأيت من اتخذ إلهه أهواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. اتباع الهوى مصيبة ليست بعدها مصيبة. الحديث الذي حسنه الإمام النووي والتحسين للمتن، ومن كان الإسناد حقا في شيء من الضعف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما رأيت به. ولذلك أيضا الحديث أيضا وأن كان فيه ضعف يستأنس به، قول سلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. ونحن نفعل ذلك، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. فظلم العبد لنفسه وأن يتعدى حدوده ويتخطى حدوده بينه وبين ربه جل في علاه، سواء صباح مساء أو ليل نهار. ولذلك ساقها النبي صلى الله عليه وسلم في بعد ذلك، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال، وقال: كلكم تذنبون أو تخطئون بالليل والنهار. قال: فلا تظالموا. فهذا نهي، وأصل النهي التحريم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي، نداء آخر مكرر للعباد لجذب الانتباه ولفت القلب حتى يتفرغ القلب لما سيأتي، فإن الأمر جلل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. هنا المسألة فيها ما فيها من الإشكال، لأن قول السلام كلكم ضال، عندنا حديث قال السلام: كل مولود على الفطرة، فكيف كلكم ضال وكيف كل مولود على الفطرة؟ وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. يبقى خلقت عبادي حنفاء، يعني حنفاء يميلون إلى التوحيد عن الشرك. يبقى إذا خلقتهم إيش؟ على التوحيد. وإذا أخذ ربكم من بني آدم من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالجميع شاهد، والله تعالى قد أخذ الميثاق على العبيد بأسرهم على توحيد الله جل في علاه ومحض العبودية له. فهنا عندنا إشكال، في إشكال ظاهر فقط، والجمع إن شاء الله يكون يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال، كلكم ضال. طب هنا كلكم ضال، وقال: وكل مولود يولد على الفطرة. طيب هنا لها تأويلان أو توجيهان. التوجيه الأول: كلكم ضال قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الناس إيش؟ في ضلال، في عمى، في جهالة، في جهالات من الشرك والقتل والسرقة والزنا وغير ذلك. كلكم ضال قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أشرقت شمس النبوة هدى الله الناس جميعا إلى طريقه. فيبقى إذن كلكم ضال قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث الله النبي قال: كل مولود يولد على الفطرة، يعني بعد الإسلام، بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكل مولود هنا يولد على الفطرة. هذا التوجيه الأول، هذا الذي رجحه المحققون. التوجيه الثاني هو: يعمل كل مولود يولد على الفطرة. طيب، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم ضال، يعني الضلال بطبع الإنسان ملازم له، ولو ترك لنفسه لضل وأضل، وهذا حق. الضلال أصلا مقرون بالإنسان، الضلال مقرون بالإنسان، ولو ترك لنفسه لضل. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني هو يولد على الفطرة والضلال الذي فيه يجعله ينحرف عن إيش؟ ينحرف عن الفطرة. ولذلك قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. إيش؟ لا تبديل هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني لا تبدلوا فطرة الله الذي فعلها، مع أن كما قلنا قليل الإنسان الضلال. وهذه أيضا ترى أن هذا الحديث العظيم يظهر إعواز المرء الشديد ربه الذي فعلها، ويظهر فقر العباد جميعا لربهم، لأنهم في ضلال، كلنا في ضلال إلا من هداه الله تعالى. فمن اهتدى اهتدى بربه جل في علاه، لا بنفسه ولا بذكائه ولا بفعل نفسه، بل هو محض منه وفضل وكرم ووجود من الله جل في علاه. لذلك يقول الله جل في علاه عن الناس وقسمهم قسمين، قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، قال منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى. وهذا كلام ظاهر جلي في هذا الباب، بأن كل إنسان على الخطأ وعلى الضلال وعلى الظلمة حتى يأتيه نور الله جل في علاه. لذلك يقول الله تعالى فمن يرد، فقال الله جل في علاه ومن يرد أي فمن يرد أن يهديه يجعل صدره يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك قال الله جل في علاه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان صباح مساء ليل نهار يدعو دائما بالهداية، يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا علم العباس، قال أن يدعو أن يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين، في الدين والدنيا وفي الآخرة، ففي الدين العافية حتى لا يقع في مضلات الفتن. إذن الأصل في العباد الضلال، والهداية طارئة، وطرو الهداية بتوفيق الله وفضل الله جل في علاه. وللحديث بقية إن شاء الله نكمله في الغد أو بعد الغد.